معنى تبلى السرائر يعني تختبر لإخراج المكنوز فيها. والسرائر هي ما يسره الإنسان، وإذا كانت الأمور التي أسرها الإنسان ستبلى وتختبر وتخرج كده، يبقى الأمور اللي أعلنها الإنسان من باب أولى واضحة. ولكن لما كان الإنسان يظن أنه بكتمانه وبإصراره لكثير من الأشياء قد أخفاه، نقول له لا أنت ما أخفتوش، لأن الحق سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. يجي واحد يقول لك طب السر اللي أسرته في نفسي، طب وما هو الأخفى ده؟ الأخفى ده يبقى إيه؟ تقول له السر يطلق إطلاقين، أهو ما تسره للغير؟ يقول له كده، يبقى إن كان السر معناها هذا يبقى أخفى منه يعني وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير، يعني قبل ما يتعدى. أدي واحد. أو إن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولا قلتش لحد، يبقى الأخفى منه إيه؟ أم قال لك لأن المخفية لابد أن يكون بعد وجود، ده هو يعلمه قبل أن يوجد فيك. يبقى كلمة السر وأخفى يعني قبل أن يكون سرا عندك، هو عالم أن هيجي سر هنا الله. إذن إنه على رجعه لإيه؟ لقادر يوم تبلى السرائر.